إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. صلى الله عليه يسأل يقول هل يسن التورك في صلاة الفجر أو النوافل؟ هو في الحديث أن التشهد الأخير وفي النوافل وصلاة الفجر ليس فيها تشهد أخير، لكن فيما يبدو أن التشهد الذي يعقبه سلام الشأن أنه يطيله الذي يتشهد، لأن الذي يقرأ التشهد الأول إنما يكتفي بقراءة التحيات إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينبغي أن يقوم، ولا بأس أن يصل التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التخفيف في التشهد الأول، وأما التشهد الأخير فلأن الإنسان سوف يطيل الدعاء، وجاء في الحديث فليختر من المسألة ما شاء، يعني بعدما ينتهي من التشهد والصلاة على النبي الصلاة الكاملة والاستعاذة بالله من الأربع المسائل، أي فليختر من الأسئلة ما شاء، وقد يطيل، فقد يكون جلوسه مفترشا يتعب قدمه، قد يكون هذا هو المراد. ولهذا اختلف العلماء هل التشهد الذي يعقبه سلام حكمه حكم التشهد الأخير. ممن يرى ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، وأنا ما راجعت هذه المسألة لكن قديمة أتذكر، لأنه في ابن القيم الظاهر أنه ذكر في زاد المعاد نقل أثر أن النبي في تشهده الأول كأنما هو على الرضا، يعني كأنه جالس على حجارة حارة، يسنى الاستعجال في التشهد الأول، وأما التشهد الثاني فالأمر واسع يدعو بما شاء.